فان والمهيمن باقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. مستمعي الكرام، فموضوع الحلقة كيف نتعلم الحب، وهناك أمور عشرة من خلالها نتعلم الحب، تحتاج منا لتفصيل، يحتاج لعدة حلقات، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. هذه الأمور تبدأ بما بدأ الله به عباده، فأول ما استعبدنا الله به، أول أوامر منه نزلت لخلقه ليعلمهم كيف يتعاملون معه. الإنسان يعجب، أول ما نزل الوحي أول أوامر فيه صدرت من الله لعباده: اقرأ اقرأ، قم قم، أربعة أوامر، أربعة أوامر في أول ما نزل. فأول آيات في وحي الله نزلت لعباده قبل أن يؤمروا بالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من العبادات أو من الشرائع، جاءت هذه الأوامر الأربعة وكأنها التأسيس للتوحيد، بل لكل الدين، بل للحياة بأسرها. اقرأ اقرأ، لما نزل الأمر الأول على إمام الأمة صلى الله عليه وسلم رسول الله، جاءه الأمر مباغتا وهو في الغار: اقرأ، فأجاب: ما أنا بقارئ، ظنها قراءة في كتاب. وردد السؤال ثلاثا: اقرأ اقرأ، ويجيب بنفس الإجابة. ثم جاء البيان التفصيلي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. فبين له تعالى أن هذه القراءة ليست قراءة كتاب، وليست قراءة لا يقوى عليها إلا من تعلم القراءة، إنما قراءة يستطيعها كل حي، كل إنسان. فقد منحنا الله من النعم والملكات ما نستطيع به هذه القراءة. أعطانا سمعا، أعطانا بصرا، أعطانا حسا وجوارح وقلوب وخيال، وأوجد لنا كم من الآيات في كونه لا تحصى ولا تعد، جعل في كل آية منها ما لو استخدم العبد ملكاته لرأى فيها من وجوه الجلال والجمال والكمال ما يحمله على التعلق بالله ومحبته، على تعظيمه، على توقيره، على تقديره، على معرفة قدره ومكانته. نعم، منها هنا جاء هذا الأمر: اقرأ، ليست قراءة في كتاب مكتوب، بل قراءة في كون الله المنظور، في كون الله المنظور. هذا أول أسباب توليد المحبة. فالمحبة مدارها حول أمرين: إما أن نحب المحبوب لنعمه وآثاره التي بلغتنا منه، وإما أن نحبه لذاته، أن نحبه لذاته. فحبه لذاته لشيء يحب في ذاته في حقيقته. فعلى سبيل المثال الحصر، من أنفق علينا أو أعطانا عطية نحبه لعطية، هذا حب مبني على أثر نعمه. أما إذا عرفنا أحد الناس بكرمه وإن لم يصلنا كرمه، فالكرم قيمة، كل من يعرفها يحبها ويتعلق بها، يحب صاحبها ويتعلق بها. القلوب، قلوب جيلنا ما رأت حاتم الطائي، لكن إذا ذكر الكل يقدره. الصحابة أنفسهم ما رأوا حاتم الطائي، لكن لما وقعت ابنته في الأسر كان الصحابة يتسابقون في حض النبي صلى الله عليه وسلم وفي الطلب من النبي صلى الله عليه وسلم على إكرامها، لأنها بنت حاتم، بنت صاحب خلق محبوب في ذاته، وإن لم تصلنا أثاره. فالكرم محبوب والعلم محبوب وكثير من القيم محبوبة، بل كل قيم محبوبة، فهذه تحب لذاتها. المدقق البصير يجد أنه ما من شيء يحب لذاته إلا وفي الله كماله، ما من شيء يحب لأثره إلا والله وراء أثره. فإن كان كل معطي لنا علما أو مالا أو خلقا أو مساعدة يحب لعطيته، فكيف بمن كان سببا في هذه العطية؟ هو الذي دفع، هو الذي أعطاه القوة، هو الذي أعطاه النعمة، هو الذي حمله على إيصال النعمة لنا. فإن كنا نحب مخلوقا لأثره فالله أحق في هذا الباب من كل محبوب بالمحبة. وإن كان هناك أحدا يحب لذاته فلندقق، فما من كريم من الخلق إلا والله هو الذي وهبه الكرم، والله أكرم منه. فإن كان هناك شيء يحب لذاته مع التدقيق لن نجد إلا الله عز وجل، لن أجد إلا هو. كيف نبلغ هذه المنزلة؟ النعم كلها في الكون طرحت، والقيم كلها في الكون بسطت، فهما سبيل المحبة. الناظر لكون الله المنظور سيجد الكون كله قد ملئ قيما تحملنا على حب الله لذاته، قد ملئ نعما أسبغت تحملنا على حب الله لآثاره وما غزنا من نعم. ومنها هنا جاء الأمر الذي يورث القلب اليقين، ليس مجرد المحبة، بل يرتقي هذا اليقين وهذا العلم بالقلب لأعلى منازل المحبة. كلما طال نظره في كون الله، كلما استنبط معان تتعلق بذات الله، بعظمة الله، بجلال الله، بكمال الله، فلا تزيده إلا محبة لهذا الله. جاء الأمر اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ في كل مخلوق الجبار خلقه ما يحملك على معرفة جلال الله، جمال الله، كمال الله، أحقية الله بالمحبة، أحقية الله بالتدبير، أحقية الله بالتقدير، حكم الله في كل ما خلق. حتى رأينا الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف يقرأ في كون الله ما يدله على كل هذه المعاني. فكان من أدبه صلى الله عليه وسلم، وكان من دأبه كلما أصبح وكلما أمسى ينظر في كون ربه ليسبحه، وخاصة أن هذان وقتان من أعظم الأوقات التي تتجلى فيها الآيات. فالناظر لصفحة الكون في وقت الشروق وفي وقت الغروب، لو جئنا بفنان الأرض ليرسم لنا كل يوم، بل في يوم واحد لوحات الكون المنظور، لوحات كل بقعة في السماء ستجد فيها لوحة تختلف عن غيرها، سنجد ملايين اللوحات، ملايين اللوحات تنتظر لحظات تجد شكل الكون يتغير، لحظات وشكل الكون يتغير، ملايين اللوحات على إثر ملايين اللوحات على إثر ملايين اللوحات، تدبير عجيب وتقدير عجيب، لا تجد لوحة في يوم تتكرر في غيره. كلما نظرت رأيت العجب العجاب. ولذا جاء الأمر سبحوه بكرة وأصيلة، لأن ما فيه من الآيات يحرك الجبال، يحرك الحجارة لتسبح الخالق. فكيف في ابن آدم لا يدرك كل ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى ينظر لكون الله منظور ليخرج من خلاله بهذه الدقائق، فكان يقول كلما أصبح وكلما أمسى: سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وعدد ما خلق في السماء، وعدد ما خلق بين ذلك، وعدد ما هو خالق، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مثل ذلك. بعض الناس فهم من الحديث أن النبي يسبح الله بهذا العدد، يقصد بذلك عدد تسبيحاته. لا، الأمر أوسع من ذلك. لما يقول سبحان الله عدد ما خلق، هل يعني مجرد العدد؟ لا، يعني معنى دقيق جدا، أن في كل مخلوق خلقه الله في الأرض من آيات الخالق في هذا المخلوق ما يحمله على تسبيح الخالق. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، ففي كل مخلوق خلق في الأرض آية تحمله على تسبيح الخالق، وفي كل مخلوق خلق في السماء آية تحمله على تسبيح الخالق، وفي كل مخلوق خلق بين ذلك آية تحمله على تسبيح الخالق، وفي كل مخلوق خلق بعد ذلك آية تحمله على تسبيح الخالق. لذا جاء هذا اللفظ الدقيق الجامع، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وعدد ما خلق في السماء، وعدد ما خلق بين ذلك، وعدد ما هو خالق. ولا يرى فقط ما يحمله على التسبيح، بل قال: والحمد لله مثل ذلك. أي والحمد لله عدد ما خلق في الأرض، عدد ما خلق في السماء، وعدد ما خلق بين ذلك، وعدد ما هو خالق. فهو يرى مع إعمال نظره أن في كل مخلوق رب العباد خلقه نعمة تحمله على حمد الخالق. وهنا لفتة دقيقة جدا، ما الفارق بين التسبيح والحمد؟ وكثيرا ما يربط الشارع بينهما: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، استغفر الله، سبحان الله وبحمده. كثيرا ما يربط النبي صلى الله عليه وسلم بين التسبيح والحمد، فبينهما تداخل وقدر كبير مشترك. فالتسبيح يعني تنزيه الله تعالى عن جميع النقائص، ده الأصل فيه، ويأتي تبعا لهذا المعنى تنزيه الله تعالى عن أن يكون له في الكمال مثيل. فتنزيهه عن نقائص أصل في التسبيح، وتنزيهه عن أن يكون له في الكمال مثيل تابع لهذا التنزيه. الحمد عكسها ومشتركة معها ومتداخل معها. فمعنى الحمد تنزيه الله تعالى عن أن يكون له في الكمال مثيل، هذا أصل معناه، ويأتي تبعا لها تنزيهه عن النقائص. ومنها هنا كان بينهما تداخل شديد، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم في كل مخلوق رب العباد خلقه ما يحمله على تنزيه الله عن جميع النقائص، وما يحمله عن تنزيه الله عن أن يكون له في الكمال مثيل. فيرى في كل مخلوق آيات ينزه بها رب العباد، وآيات ونعم يحمد عليها رب العباد، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك. فيرى في كل مخلوق رب العباد خلقه من الآيات ما يحمله على توحيد رب العباد، وكما قال لبيد بن أعصم: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. في كل شيء، في كل شيء خلق في الأرض أو خلق في السماء أو بين ذلك أو بعد ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، والله أكبر مثل ذلك. فيرى في كل مخلوق رب العباد خلقه من أوصاف الجلال والكمال ما يحمله على تكبير الكبير المتعال، وأنه أكبر من كل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. فيرى في كل مخلوق رب العباد خلقه ما يحمله على نسبة التدبير والحول والقوة للعلي الجليل. ومع فاصل. يا حرقة الملتاع والعشاق، الكل فان والمهيمن باقي. سنعود بإذن الله. حرقة الملتاع والعشاق، الكل فان والمهيمن باقي. نعود بعد هذا الفاصل لنكمل أو نتمم ما بدأناه حول كيف نبدأ المحبة، وبينا أن الأمر الأول النظر في كون الله المنظور. اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا المعنى الدقيق، هذا المعنى الخطير، عده الشارع من أجل العبادات، لأنه مولد المحبة، مولد اليقين. قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فجعله سبيل اليقين، سبيل المحبة، سبيل المحبة. ومنها هنا كانت خلوة المؤمن مولدة لهذه المحبة، مولدة للتوحيد، مولدة للتنزيه، مولدة للتقديس، مولدة للتعظيم للرب سبحانه وتعالى. وكل هذه من أسباب المحبة ودعائها. لذا جاءت وصية الله للعباد التي يكاد الوحي بها يكتفي، فلو لم يكن في حياة الخلق غيرها لكانت كافية في نقلهم هذه النقلة العجيبة في باب المحبة والتعلق بالله واليقين به. يقول تعالى في محكم تنزيله: قل إنما أعظكم بواحد. تكفيكم هذه، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، تتفكروا في ملك الله، في كون الله، في واقعكم في هذا الوجود. تتفكروا فيما؟ في كل شيء رب العباد خلقه. لذا دعانا للنظر إليه جميعا بلا استثناء. فما من مخلوق رب العباد خلقه إلا وقد بلغ في الإتقان غايته. ومنها هنا جاء الأمر في النظر لكل ما خلق. قال تعالى: أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وحذر، قال: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. تحذير: إن لم تتدبروا في كون الله اليوم فمتى التدبر؟ إذا انتهى الأجل، إذا انتهى وقت الامتحان ووقت الرقي ووقت السمو ووقت إبداء المحبة. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. إن لم يأتي الإيمان من النظر في الأكوان، إن لم تأتي المحبة من رؤية هذه النعم التي لا حد لها ولا حصر، فمن أين تأتي؟ هذا من أعظم أبوابها، من أعظم أسبابها. لكي نبدأ المحبة لابد لنا من لحظات من عمرنا نفرغها للتدبر في كون ربنا. ومن هنا جاء الأمر بالنظر العام والنظر الخاص. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، إلى آخر الآيات. فلينظر الإنسان إلى طعامه، كيف دبر الله أمره، إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حب وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ينظر، يتدبر، يدرك يا أي اقرأ، كلمة دقيقة، اقرأ قراءة يقوى عليها العام والخاصة، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الشاب والهرم، اقرأ عبادة لا تتوقف، عبادة كافية أن تحرك القلب، فلو حركته لحظة أيقن فيها بعظمة ربه وجلاله وجماله، تعلق فيها القلب بخالقه، هذه لحظة واحدة كافية أن ترتقي بالإنسان لأعلى مراتب العبادة. ومنها هنا كانت لحظة الفكر، عبادة لا يبلغها العبد بطاعات وعبادات سنين من عمره. بل يدلنا على هذا حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم حين قال: سبعة من ظلهم والله بظله وما ظل إلا ظله. فذكر إمام عادل كم يكابد الإمام الحاكم لكي يقوم على شؤون الأمة بلد كمصر، كم يكابد الحاكم ليعدل بين الرعية من أقصاها إلى أقصاها، وليقسم بين الناس بالسوية فلا يظلم في الأمة أحدا، كم يكابد ولي الأمر ليقوم بهذا الدور حتى يستحق هذه المنزلة أن يظل بظل الله يوم لا ظل إلا ظل. كم الجهد، كم العطاء كبير جدا. ومثله شاب نشأ في طاعة الله، النوع الثاني من السبعة، شاب نشأ في طاعة الله. كم يكابد الشاب من لحظة بلوغه إلى ساعة مشيبه ورحيله لم تكن له صبوة ولم تغلبه شهوة، كيف تحكم في كل طاقاته في وقت تفجر طاقاته عمر شبابه وعطائه. كم يكابد الشاب لكي يعيش شبابه كله من غير معصية الله ويجعل معهم في نفس المنزل. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، سبحانك يا رب. كم يستغرق، قد يستغرق الأمر منه لحظات لكنها لحظات قلب ليست لحظات جوارح، لحظات قلب مكان المحبة أساس المحبة، لحظات قلب فكر في عظمة ربه في جلال ربه في جمال ربه فتعلق القلب فصح فارتقى فسمى فبسموه سمت الجوارح. فذكر النبي أثرا من آثار سموه قال: ففاضت عيناه، لم يقل فدمعت عيناه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: والدمع يجري في المآقي على حسب حال القلب من الصحة والمرض، فالقلب القاسي لا تدمع معه العين ولو رأى آيات الله كلها. ولذا قال تعالى عن فريق من الناس هذا حاله: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. بل بين أن الأمر لا يتوقف عندما يرونه، لو خرقت لهم الحجب ورأوا آيات غير ما يرى الناس ما تغير منهم شيء. قال تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. سبحانك، هذا حال من قسى قلبه، كيف تتحرك جوارحه، كيف تدمع عينه والقلب قد تحجر لا تؤثر فيه آيات الكون كلها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن كان مريض القلب دمعت إحدى عينيه، لا يبكي بعينيه، يبكي واحدة، يبكي بواحدة، لأن المرض يحجب الأخرى عن العمل. أما من كان في أول مراحل إيمانه ومحبته دمعت عيناه لا يفيض الدمع إلا إذا كان القلب قد بلغ منتهاه وبلغ الغاية في محبته لربه وتعلقه به، فتحرك بكل طاقاته، فتحركت الجوارح بحركته ففاض الدمع، فاض كما يفيض الماء في النهر فيتجاوز الشواطئ، فاض الدمع حتى أغرق الإنسان. هذه المنزلة لو نالها العبد في لحظة وسمى إليها لاستحق بها ما استحقه الإمام العادل والشاب التائب. فأي عبادة الله أعظم من عبادة النظر في كونه والتدبر فيه، تدبر موقن يرتقي بمحبته، يرتقي بطاعة ربه. أكتفي بهذا، وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يشرح صدورنا بمحبته، وأن يرزقنا خوف مقامه وخوف وعيده. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا قلب جد السير للأشواق، زهر الجنان يميل للمشتاق، يا حرقة الملكاع والعشاق، الكل فان والمهيمن باقي. يا قلب جد السير للأشواق، زهر الجنان يميل للمشتاق، يا حرقة الملتاع والعشاق، الكل فان والمهيمن.